بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في قولنا باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى، ذكر رحمه الله تعالى أن وجوه الترجيح الذي ذكرها، طبعا الذي ذكرها هنا في اللمع 20 وجهان. تكلمنا على الوجه الأول من وجوه الترجيح، ثم الثاني، ثم الثالث، وقفنا على الرابع. يا قال: والرابع أي من وجوه الترجيح أن يكون أصل إحداهما، يعني إحدى العلتين، يكون أصلها عموما لم يخص، وأصل الأخرى عموما دخله التخصيص. فالمنتزع مما لم يدخله التخصيص أو لا، لأن ما دخله التخصيص ضعيف، لأن من الناس من قال قد صار مجازا بدخول التخصيص فيه. عندنا علتان متعارضتان، لكن علة مستنبطة من نص عام لم يدخله التخصيص، وعلة أخرى مستنبطة من نص عام لكن دخله التخصيص، فأيهما نرجح؟ قال: نرجح العلة المستنبطة من العام الذي لم يدخله التخصيص. لما؟ قال: لأن العموم إذا دخله التخصيص صار ضعيفا، بل بعضهم يحكي أنه صار مجازا، وطبعا لم يذكر اسمه، هذا مذهب عيسى بن أبان. عيسى بن أبان رحمه الله تعالى يرى أن العام إذا دخله الخاص أو إذا دخله التخصيص صار مجازا ليس على الحقيقة. إذن هنا لورود الخلاف، فالعلة المستنبطة من العام الذي لم يدخله التخصيص تكون أقوى، وتكون أيكون الترجيح عليها أولى من العام الذي دخله التخصيص. واضح؟ لأن العام الباقي على عمومه أقوى. مرة معنا لو تذكرون في العام أن العام الذي لم يدخله التخصيص أقوى من العام الذي دخله التخصيص. طيب، الخامس من وجوه الترجيح قال: أن يكون أصل إحداهما، يعني إحدى العلتين، قد نص على القياس أو قد نص على القياس عليه، وأصل الأخرى لم ينص على القياس عليه، فما ورد النص بالقياس عليه أقوى. عندنا علتين من أصلين متعارضتين، علة من نص من أصل منصوص على قياسه، يعني أن القياس نص عليه، سأتي بالمثال، والأصل الثاني لم ينص على قياسه. مثال ذلك، قالوا مثال ذلك أن من مات وعليه حج، من مات وعليه حج وكان مستطيع الحج ولكنه لم يحج، في مذهبنا أن عليه، أن على أوليائه أن يقضوا من تركته. هذا ليس مذهبنا فقط، بل هو مذهب غيرنا أيضا من الحنابلة. فمذهبنا ومذهب الحنابلة أنه يحج عنه أولياؤه من تركته قياسا على الدين. لو مات إنسان وعليه دين، ألا يقضى هذا الدين حقوق الناس من تركته؟ كذلك الحج. ما هذا؟ من أين هذا؟ هذا من نص. الخثعمية، امرأة خثعمية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبي مات قبل أن يحج، هل أحج عنه؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. هذا منصوص قياس. الأحناف والمالكية قالوا: من مات ولم يحج فكان مستطيعا. لا يجب على أوليائه أن يحجوا عنه من تركته إلا أن يوصي. لما؟ قالوا قياسا على الصلاة والصوم، من مات وعليه صلاة لم يصليها، من مات وعليه صوم لم يصمه، لا يجب عليهم أن يصوموا. عليه إنسان مات وعليه صيام، كان مستطيع الصوم لكنه ما صام حتى مات، هل يجب على أوليائه أن يصوموا عنه؟ لا، لا يجب، حتى عندنا لا يجب. إنسان مات وعليه صلوات لم يصليها، هل يجب علينا أن نصلي عنه؟ لا، لا يجب. هم قاسوا عليه، طيب نحن قسنا على الدين، أي القياسين أقوى؟ أي العلتين أقوى؟ علتنا أقوى. لما؟ لأنها منصوص عليها، منصوص عليها، فأصلنا له أصل، له دليل، وأصلهم ليس له دليل، فيقدم، لأن هذه علتين متعارضتين، هذا يقول يقضي وهذا يقول لا، هذا تعارض، فأيهما نقدم؟ نقدم مذهبنا. لماذا؟ لأنها علة مستندة على أصل منصوص على قياسه من حديث الخفعمية. واضح مثل هذا؟ ممتاز. طيب السادس، اليوم نريد نكمل القياس، اليوم أنا ما في الساد سمعون، اليوم حتى لما يأذن ما يأذن يقوم الصلاة أنا ما أريد، لما أكمل أنت لا تلفت إلى الساعة، خلي له حال. سادس، أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع، فقياسه عليه أولى من القياس على ما ليس من جنسه. أن يكون أصل إحدى العلتين من جنس الفرع، كيف من جنس الفرع؟ مثلا إذا كان به جرح في وجهه لكن هذا الجرح دون الموضحة، الجرح في الوجوه عشرة وجوه، عشرة جروح، الجروح في الوجه عشرة أنواع، الموضحة والمأمومة والهاشمة، فإن كان به جرح دون الموضحة هل الدية والأرش، الأرش يعني أرش الدية، هل علي على عقلته كما في الموضحة أو ليس على عاقلته أن يدفع شيء لا تتحملها العاقلة؟ الأحناف يقولون أنه ليس على عاقلته شيء. لما؟ قالوا قياسا على سائر المتلفات، فالمتلفات إذا أتلف أي شيء فليس على العاقلة شيء. إنسان أتلف أي شيء، أتلف سيارة، هل يتحملها عاقلته؟ ما معنى العاقلة؟ العصبة، هل تتحملها؟ لا. الشافعية يقولون تتحملها عاقلته. لما؟ قياسا على الموضحة، لأن الجرح في الوجه قريب إلى الموضحة، فنحن نقيسها على الموضحة فهي أقرب إليه من حيث الشبه، أقرب إليه من حيث الشبه. ولذلك قال أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع، فالموضحة أصل والجرح في الوجه فرع، فالفرع قريب إلى الموضحة، كيف نروح إلى المتلفات؟ لابد أن نعود إلى الأقرب، فما كانت علته أقرب إلى أصله نقصه عليه. ولذلك قال أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع فقياسه عليه، يعني قياس الفرع على الأصل القريب أولى من قياسها على الأصل البعيد. فكون الأحناف يقولون لا تتحمل عاقلته أرش النقص أو أرش الدية لأن أننا نقيسه على المتلفات، هذا أصل بعيد. نحن نقول تتحمل عاقلته لأنها أشبه بالموضحة، والموضحات تتحمل أرشها ويتحمل ديتها من؟ العاقلة، فهي أقرب لأنها في الوجه، فكونها نقيسها على الموضحة هذا أصل قريب، أما أن نقيسها على المتلفات فهو أصل بعيد، فالفرع حمله على الأصل القريب من جنسه لأنه جرح جرح من جنس الموضحة أولى من البعيد، هذا من وسائل الترجيح أو من وجوه الترجيح. فحمل الفرع على أصل من جنسه قريب أولى من حمله على أصل بعيد ليس من جنسه. واضح؟ ها؟ نستمر. السابع أن تكون إحداهما من وجوه الترجيح، أن تكون إحداهما يعني إحدى العلتين مردودة إلى أصل والأخرى إلى أصول، فما ردت إلى أصول أولى. ومن أصحابنا من قال هما سواء والأول أظهر لأن ما كثرت أصوله أقوى مما كان له، هذا بديهي، إلا لها أكثر من أصل وإلا لها أصل واحد. من القوية؟ من كان لها أصول، لأن كثرة الأصول دليل على قوتها، هذا بعد يحتاج إلى هذا ظاهر والواضح ما عاد يحتاج إلى شرح. الثامن أن تكون إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى يعني العلة الأخرى صفة حكمية، فالحكمية أولى، فالحكمية أولى. مثل المني، مني الإنسان هل هو طاهر أو نجس؟ نحن نقول أنه طاهر. لماذا طاهر؟ لأننا نجعله صفة حكمية ليست ذاتية، نجعلها صفة حكمية ليست ذاتية. كيف؟ نقول إنه مبتدأ خلق البشر، المني مبتدأ خلق البشر أليس كذلك؟ من نطفة إذا تمنى، وأصل خلق البشر هو ماذا؟ التراب والطين. التراب طاهر ولا نجس؟ طاهر. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والأرض أصل، قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكوننا نرده إلى أصله أي حكمه كحكم أصل البشر أولى من أن نرده إلى الذات. كيف الذات؟ الذات الذي هو قول الأحناف، قالوا إن المني مائع خرج من قبله يوجب أن يغسل مثله مثل الحائض، مثله مثل دم الحيض، خرج من قبول المرأة وهذا مثله، هذا بعيد، هذا بعيد. ولذلك نقول إن المني علته حكمية وليست ذاتية، ولذا لما كانت علته حكمية فهو طاهر أشبه بالطين والتراب لأنه أصل البشر. واضح؟ بعده التاسع أن تكون إحداهما إحدى العلتين منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها، فهذا بديهي، هذا بديهي أن العلة المنصوص عليها أولى من التي ليست منصوص، لأن النص أقوى من الاستنباط، النص أقوى من ماذا؟ من الاستنباط. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن بيع الرطب بالتمر من دون العراية، ها العراية رخصة، أن بيع الرطب بالتمر، قال صلى الله عليه وسلم لا يجوز. لما؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل إذا بيع الرطب وهو رطب ثم يبس ينقص؟ قالوا نعم. قال فلا. إذن الآن علة واضحة أن ما في تماثل، لأنه إذا يبس ينقص، إذن سينقص عن هذا التمر الذي بيع بمثله، إذن ما في تماثل. أيوة. فهنا علتنا في بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لأن ما في تفاضل في حال الكمال وفي حال الادخار. علة من يقول يجوز، قالوا لا نعتبر حالة الادخار، إنما نعتبر حالة الحال، نعتبر الحالة في الحال. هل هما متماثلان في الحال؟ قالوا نعم. قالوا إذن يجوز. نحن قلنا لا، العبرة بحالة الادخار وليست حالة الحال الآن، لأن هذا منصوص، هذه علة منصوص عليها ليست استنباط، والعلة المنصوص عليها أقوى من العلة المستنبطة. أين منصوص عليها؟ من حديث النبي، أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، قال إذن فلا. هذا منصوص عليه، كيف تعارضه باستنباط؟ إذن العلة المنصوص عليها أقوى من المستنبطة. العاشر، أن تكون إحداهما إثباتا والأخرى نفيا. العلة الأولى إثبات والمعارضة نفي، فالإثبات أولى من النفي. لما؟ لأن النفي مختلف في كونه علة، أما الإثبات ليس مختلف في كونه علة. طيب، على سبيل المثال، فاكهة التمر وكذا العنب الذي يصير زبيبا كرم، وأيضا التين، شافعية عندهم أن الثمار لا يجب فيها الزكاة إلا في صنفين، وهما التمر والزبيب، ليس كذلك؟ لا زكاة إلا في هذين الاثنين. لما؟ لأنهما مطعوم جنس، لأنه مطعوم جنس، فأشبه البر، لأن البر مطعوم جنس، لأن عندنا العلة أن الطعم، عندنا العلة الطعم، وعند المالكية الادخار والاختيات مقتات، والحنابلة لهم ثلاثة آراء، رأي مثلنا ورأي مثل المالكية، والأحناف العلة عندهم الكيل والوزن، علتنا أنه مطعوم. فإذا هذا إثبات صفة، نقول إن في التمر والزبيب زكاة. لما؟ لأنه مطعوم، هذا إثبات، هذا إثبات. الأحناف يقولون ليس فيه زكاة. لما؟ أو عفوا المالكية، المالكية يقولون ليس فيه زكاة. لما؟ لأنه ليس مقتات، هذا نفي، هذا نفي، ليس مقتات يعني ليس قوت، الزبيب حد يجعل الزبيب قوت؟ عندهم ليس الزبيب قوت، نحن عندنا العلة أنه طعم. فعلة الإثبات أقوى من علة النفي، ولذلك علتنا مقدمة، لأن علة إثبات وهم علتهم ليست يعني نفي، ليس مقتات، وهذا تقدم. أو تكون إحداهما صفة والأخرى اسما، قال فالصفة أولى، لأن من الناس من قال إن الاسم لا يجوز أن يكون علة، هذا مر معنا، مر معنا في مسألة، في مسألة الخمر، الخمر قال أبو حنيفة إن الخمر علته الاسم، ولكن قلنا أن العلة هي صفة الإسكار، ولذلك الصفة أولى، لأن الصفات مجمع على جواز التعليل بها، أما الاسم مختلف في كونه هل يجوز أن يكون الاسم علة أو لا يكون. قلنا الجمهور على أنه لا يجوز خلافا لأبي حنيفة، إذن ما كانت علته صفة أقوى مما كانت علته اسما. فروس. الحادي عشر، أن تكون إحداهما أقل وصفا. طبعا هذا كله تراجيح، نحن من باب المعرفة، أما من مننا سيرجح؟ هذا من باب نعرف فقط بس. الحادي عشر، أن تكون إحداهما أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا، فمن أصحابنا من قال القليلة الأوصاف أولى لأنه أسلم، ومن أصحابنا من قال ما كثرت أوصافه أولى لأنها أكثر مشابهة للأصل، وهو الأصح، ما كثر أوصافه كان أقوى مما قل أوصافه. نعم. طيب، الثاني عشر، أن تكون إحداهما. طبعا هو لم يرجح هنا، حكى القولين من دون ترجيح. قال والثاني عشر أن تكون إحداهما أكثر فروعا من الأخرى، يعني العلة فروعها كثيرة والعلة المعارضة الأخرى علة فروعها قليلة. فقال ما كثرت فروعه أو لا، لما؟ قال لأنها أكثر فائدة، ومنهم من قال هما سواء. مثل علتنا في البر والشعير والأرز، مطعوم جنس صح؟ علة المالكية القوت، أيهما أكثر فروعا؟ ما كانت علته مطعوم ولا كان قوت؟ مطعوم، فكل مقتات مطعوم وليس كل مطعوم مقتات، ولذا هذا كان عام. فإذا علتنا تقدم لأنها أكثر فروعا، واضح؟ بعده ثالث عشر أن تكون إحداهما متعدية والأخرى واقفة أو لازمة. فالمتعدية أولى لأنها مجمع على صحتها، أما الواقفة فمختلف في التعليل بها، هذا مر معنا لو تذكرون. نمشي. الرابع عشر أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى تطرد ولا تنعكس. فالتي تطرد وتنعكس أولى لأن العكس دليل على الصحة بلا خلاف، والطرد ليس بدليل على قول الأكثر. تزويج الأب والجد للبنت الصغيرة هذا يجوز بالإجبار، ليس كذلك؟ غير الأب والجد محل خلاف. عندنا العلة أن لا يجوز الإجبار لغير الأب والجد، لا يجوز الإجبار لغير الأب والجد كالأخوة، لا. لما؟ لأن ما لا يملك التصرف في المال بنفسه، الذي لا يملك التصرف بالمال بنفسه فإنه لا يملك أن يجبرها. والطرد والعكس، من ملك المال بنفسه، من ملك المال بنفسه ملك أن يعني يتولى ذلك. الأب والجد يتولون مال الصغيرة التي هي لم تبلغ، هو ولي عنها، لكن غير الأب والجد لا يملك. فمن لا يملك المال أيضا لا يملك أن يكون مجبرا، ومن يملك أن يكون يعني مالكا لمالها ومنفقا لها يعني ملك أيضا أن يكون مجبرا. هذا طرد وعكس، هذا يمثلون به. ولذلك عندنا لا يصح الإجبار إلا من الأب والجد لأنه يملك تصرفاتها ويملك أن يكون. طيب الخامس عشر أن تكون إحداهما تقتضي احتياطا في فرض والأخرى لا تقتضي احتياط. أحد العلة أو العلة الأولى تقتضي الاحتياط والعلة الثانية لا تقتضي الاحتياط. قال فالتي تقتضي الاحتياط أولى، لما؟ قال لأنها أسلم في الموجب. ما معنى أولا الاحتياط؟ هاتي هاتي عندكم احتياط أيضا صح، مثل الحذر، تمام. علة تقتضي الاحتياط وعلة لا تقتضي الاحتياط، فالعلة التي تقتضي الاحتياط أولى، لا سيما في الفرض لأنه قال احتياطا في فرض. لما؟ لأن هذا الفرض كوننا نقدم العلة التي تقتضي الاحتياط بالفعل أولى من التي لا تقتضي الاحتياط بالفعل، لأن هذا الفرض إن كان واجبا فقد فعل، إن كان واجبا فقد فعلنا بعلته، إذا لم يكن واجبا إنما كان من قبيل المباح كذلك فعلنا من باب الاحتياط ولا يضر. كونك تفعل المباح لا يضر، لكن كونك تترك الواجب يضر. فإذا العلة التي تقتضي الاحتياط مقدمة على التي لا تقتضي الاحتياط من جانب الفعل. ففعل الواجب إن كان واجبا فقد برئت الذمة، إن كان مباحا لا يضر. لكن كوننا نترك الفعل إن كان واجبا فإنه يضر، إن كان واجبا فإنه من هذا الباب قلنا أن العلة التي تقتضي الاحتياط أو لا من الذي لا تقتضي الاحتياط، لأن كلا الفعلين محمود في باب العبادات سواء كان واجبا أو مندوب. كونك فعلته فأنت محمود، لكن كونك تركته تذم في الواجب، إذن نفعله من باب الاحتياط. قال فمن أصحابنا من قال هما سواء، ومنهم من قال إن التي فين نحن نقرأ لها تروس. والسادس عشر، السادس عشرة أن تكون إحداهما تقتضي الحظر، إحدى العلتين، إحدى العلتين تقتضي المنع والحظر، والعلة الثانية تقتضي الإباحة. فمن نقدم؟ قال فمن أصحابنا من قال هما سواء، ومنهم من قال إن التي تقتضي الحظر أو لا لأنها أحوط، لأنها أحوط. وهذا هو قول أبي الحسن الكرخي رحمه الله من الأحناف، وهذا هو الأصح. إذا اشتبه حكم، إذا اشتبه حكم هل هو مباح أو محرم ماذا تفعل؟ تتركه ولا تفعله؟ اشتبه عليك فعل هل هو حلال أو حرام، تفعله ولا تتركه؟ تتركه، تتركه. متى اشتبه الحكم بالإباحة والحظر غلب جانب الحظر. مثل اثنتين من النساء، واحدة منهم أختك لكن لا تعرف من هي، وتريد أن تتزوج بإحداهما، هل يجوز؟ تتركهما جميعا حظرا وإباحة، غلب جانب الحظر، واضح. فالعلة التي تقتضي جانب الحظر أو لا من الذي تقتضي جانب الإباحة، ليست هما سواء. لذلك المرجح هو هذا. لما؟ قالوا لأن الإقدام في الحظر إثما، أن تقدم على الحظر وعلى الممنوع فيه إثم، ها؟ ترك المباح هل فيه إثم؟ إذن كونك تترك الإثم هذا أولى، ترك الإثم أولى، فإن ترك المباح لا يقتضي إثما لكن فعل المحظور يقتضي إثما، فكان تقديم الحظر أولى. ها؟ واضح؟ نمشي. السابع عشر، يا خلاص مع الأذان ولا يهمك يسمعون، أذان يأتي نحن ننتهي. ثامن عشر، أن تكون إحداهما توجب حدا، إحدى العلتين، ها؟ أوه سابع، هذا قد قفز. السابع عشر، أن تكون إحداهما تقتضي النقل من الأصل إلى الشرع. إيش يقصد بالأصل؟ براءة الذمة. الأصل يقصد به الأصل في الأشياء الإباحة التي هي براءة الذمة من التكليف. أن تكون إحدى هذه العلتين تقتضي النقل من الأصل إلى الشرع، والأخرى تقتضي البقاء على الأصل. أيهما نقدم؟ قال فالناقلة أولى، يعني الناقلة من الأصل إلى، الناقلة من براءة الذمة إلى التكليف. لما؟ قال طبعا هنا قال من أصحابنا من قال المبقية أولى، والأول أصح. لما؟ قال لأن الناقلة تفيد حكما شرعيا، وما أفاد علما كان أولى من لم، أولى من الذي لا يفيد، هذه تفيد علم، فزيادة العلم أولى. مثل في الأخبار، زيادة الثقة مقبولة وليس كذلك، لأنها زيادة علم، هذا مثله. فالناقلة من الأصل إلى الشرع أولى لأنها زيادة علم فهي تقدم، واضح. الثامن عشر، أن تكون إحداهما أي إحدى العلتين توجب حدا والأخرى تسقطه. هذه العلة تقول عليه حد، والثاني العلة الثانية تقول ليس عليه حد. هنا تعارض أو ليس تعارض؟ تعارض. كيف نفعل؟ قال أو إحداهما توجب العتق والأخرى تسقطه. فمن الناس من قال إن ذلك يرجح به، وإن الحد مبني على الدرء يعني أنه يسقط، والإسقاط والعتق على التكميل والإيقاع. ومنهم من قال إنه لا يرجح به، لأن إيجاب الحد وإسقاطه والعتق والرق في حكم الشرع سواء. مثاله اللواط، عياذا بالله. اللواط عندنا وكذلك مذهب أحمد ومالك أن حد اللواط حد الزنا. حد اللواط حد الزنا. ما معنى حد الزنا؟ يعني لو كان اللوطي هذا محصنا حده الرجم حتى الموت، إن كان بكرا الجل. طيب ما هي علتنا في ذلك؟ علتنا في ذلك أن اللواط لا يثبت إلا بأربعة شهود، فلما كان لا يثبت إلا بأربعة شهود شابه الزنا، إذن حكمه حكم الزنا. واضح؟ هيا امسك عليه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال لا، إن حد اللواط التعزير، حد اللواط التعزير ليس حده حد الزنا إلا إذا تكرر عنده بعدين يقتل. طيب لما يا أبو حنيفة؟ قال لأن حد اللواط يثبت بشاهدين اثنين. إذن الآن اختلاف العلة، والقاعدة تقول إذا كانت إحداهما توجب حدا والأخرى تسقطه فالتي توجب الحد أو لا، فالتي توجب الحد أو لا. واضح؟ ها؟ وكذا أيضا في العتق، العتق ما في عبيد. التاسع عشر، أن تكون إحداهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها عموم، فما يوافقها العموم أو لا، ما يوافقها العموم أو لا. مثاله حد السرقة. حد السرقة ما علته؟ أو حد السرقة ما علته؟ سرقة نفسها. الحكم القطع، الحكم القطع. حد السرقة علته السرقة، أخذ المال خفية إذا بلغ نصابا، ها؟ وكان في حرز مثله، ولم يكن لهذا السارق شبهة أو شبهة ملك. طيب هل هذا في كل مال، سواء كان هذا المال مما يدخر أو لا يدخر، يعني يفسد ببقائه؟ لو سرق طعاما بلغ نصابا، سرق تفاح وليمون وموز، لكن سعره نصاب ربع دينار، كم الربع دينار؟ كم الربع دينار بالربية؟ الربع دينار كم جرام ذهب؟ طيب يعني جرام وربع الربع، قل جرام، ذا الجرام كم الآن؟ 900. قل مليون، لأنه بعدين قل المئة. سرق فواكه بمليون، سرق فواكه بمليون، هذه الفواكه تفسد إذا طال الوقت، أليس كذلك؟ عندنا أنه تقطع يده، تقطع يده لأنه بلغ نصابا وأخذه خفية. ودليلنا في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا قطع في تمر معلق، إذا أخذه وأكله وهو معلق هذا لا قطع، مرة فوجد تفاحة أكل، ليمون أكل، هذا لا قطع. أه؟ يعني لو راح مع فامي بالجبل ولاقى هناك شجر هذا لا قطع، لكن لو أخذه إلى سلال، وضعها في سلال فبلغ مليون، كذا كيلو فبلغ مليون. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا قطع في تمر معلق، فإذا آواه الجرين، يعني إذا وضعه في مكان، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن، يعني القطع إذا بلغ نصابا كان رطبا أو كان يابسا، لأن العلة عندنا في القطع هي السرقة، والحكمة في ذلك حفظ أموال الناس وردع ويعني الزجر للسارق، وهذه الحكمة وهذه العلة يشترك فيها الطعام الرطب والطعام اليابس، كان أرز ولا كان يعني خضروات وفواكه. فنحن لا ننظر إلى صفة المسروق، لا ننظر إلى صفة المسروق كونه يفسد بالبقاء أو لا يفسد، نحن ننظر إلى كونه مال محترم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إنه إذا سرق فاكهة أو طعاما يفسد ببقائه لا قطع ولو بلغ نصاب. لما؟ قال: لأن العلة الادخار. يشترط عند أبي حنيفة في المال الذي تقطع به اليد أن يكون مالا يدخر، إذن هنا خلاف العلتين. أيوة، فهنا القاعدة تقول عندكم أنه إن كان إحداهما يوافق العموم والأخرى لا يوافق، نصوص الشريعة العامة توجب القطع ولا لا توجب؟ إذن هي المقدمة، هي المقدمة أو المقدمة. كلام أبو حنيفة لا يوافق العام، ولذلك قدمنا قال: والأصح الأول، لأن العموم دليل بنفسه، فإذا انضم إلى القياس قواه. أه؟ نعم، هذا هو. طيب نمشي للذي بعده. قال 20، آخر واحدة، 20: أن يكون مع إحداهما قول صحابي فهي أولى، لأن قول الصحابي حجة في قول بعض العلماء، علة ومعها قول صحابي، وعلة ليس فيها قول صحابي، أيهما نقدم؟ العلة التي فيها قول صحابي، لأن قول الصحابي قال حجة في قول بعض العلماء. ومن يقصد بعض قول العلماء؟ أبو حنيفة، فإن أبو حنيفة يرى أن قول الصحابي إذا لم يجد في المسألة نص فهو مقدم ويعمل به وهو حجة. الشافعي لا يرى، طبعا هذا مرت معنا في مذهب الصحابي، هذه في قول الصحابي الذي ليس في يعني مسألة اجتهادية، ليس من أسباب النزول وليس في حكم لا يسعه الاجتهاد. أما إذا قال الصحابي قولا في مسألة لا يسعها الاجتهاد وليس فيها رأي، فهذا من قبيل ماذا؟ المرفوع، هو حجة مطلقا كأسباب النزول والإخبار عن الغيبيات. لكن هنا يتكلمون عن مذهب الصحابي الذي فيه رأي واجتهاد، فهو على قولين: المذهب القديم هو يوافق مذهب أبي حنيفة أنه حجة، ولكن الجديد كما قال الإمام الشافعي: كيف أعتبره حجة وأنا لو حاججته لحججته؟ يقول: كيف أعتبر قوله حجة وأنا لو حاججته لحججته، يعني مثلي مثله في العلم. وهل ممكن للتابعي أن يكون أعلم من الصحابي؟ نعم ممكن. فمثلا الشافعي وأبو حنيفة هل هم أعلم من أحد الصحابة؟ نعم لا شك. وهذا في قول الصحابي قلنا الذي ليس من قبيل الرفع وليس من أسباب النزول وليس في إخبار الغيبيات وليس في قول الصحابي الذي هو إجماع سكوتي قال قولا فلم يخالفه غيره، لا ليس في هذا، إنما هذا في قول الصحابي الذي خالفه مجموعة من الصحابة، فصار في المسألة خمسة أقوال من الصحابة أنفسهم. هل لك أن تحدث قولا سادسا وأنت التابعي أو تابع التابعي؟ قال الشافعي نعم، لأن هذا ليس إجماع. أبو حنيفة قال لا، كونهم اختلفوا إلى خمسة دليل على أن المسألة إجماع بخمسة، فلا يحق لك أن تأتي بسادس، هذا عند أبي حنيفة، فيعتبر قول الصحابي حجة. هو يقول هنا الآن العلة التي يسندها قول الصحابي أقوى من العلة التي ليس فيها قول الصحابي، فإذا انضم إليه القياس قواه. هذا قول حتى عند متأخري الشافعية يرون أن قول الصحابي إذا انضم إليه القياس، قول الصحابي إذا انضم إليه القياس كان قويا وكان حجة، هذا عند متأخري الشافعية. لكن المسألة على ثلاثة أقوال، قول بأنه حجة مذهب أبي حنيفة وهو القول القديم في مذهبنا وهو مذهب أحمد، قول بأنه ليس بحجة وهو رأي الشافعي في الجديد وجمهور الأصوليين، قول بأنه حجة إذا انضم إليه قياس هو قول متأخري الشافعية. لكن هذا الحين ليس مسألتنا هنا، بس دخلنا من باب التفصيل. مسألتنا إذا كانت هناك علة معها قول صحابي وعلة أخرى ليس فيها قول صحابي، عند الترجيح ماذا نرجح؟ التي يسندها قول الصحابي لاعتبار عن أن قول الصحابي عند البعض حجة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وقفنا على الاستحسان، انتهينا من أربعة أدلة، الحمد لله الكتاب السنة والإجماع والقياس. نقف الآن على الاستحسان وما عداه، هذه الأدلة المختلف فيها وهي قليلة جدا، ها نكملها إن شاء الله في وقت يسير بإذن الله. أي ليس فيها معنى المبحث 69، 69، 76، 69 و76 كم مباحث؟ 69، 70، 71، 72، 73.